مثلا ذكروا منه قول زكريا ربي إني وهن العظم مني ربي إني، فأنت تظهر ضعفك، تتوسل الله بضعفك وعجزك. وحتى قيل منه قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه كلها جائزة. أيضا من الدعاء من التوسل أن تطلب من رجل صالح حي، تطلب من رجل صالح حي قادر يسمعك أن يدعو لك، هذا أيضا جائز. فالصحابة كان يسأل النبي أن يدعو له في حياته. والرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يخطب الجمعة قال يا رسول هلكت انقضى هلكة الأموال وانقضت السبل فادعوا الله لنا، فدعا فاستغاث فغيث. وفي الأسبوع القادم دعا الله أن يصرف فصرف. وأيضا منه حينما جاء عكاشة محصن في في في في في الذين في 70,000 الذين يدخلون الجنة، فقال يا رسول ادعوا الله أن يجعلني منهم. عكاشة قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فسؤال الرجل الصالح القادر الذي يسمعك أن يدعو لك فهذا أيضا التوسل المشروع. أما النوع الثاني وبه نختم أيضا فهو التوسل غير صحيح، وهو التوسل بدعاء الميت دعاء الأموات. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي لا يدعى الآن ميت عليه الصلاة والسلام. فدعاء الميت وطلب الدعاء من الأموات أو الاستغاثة بهم أو التوسل بهم فإن هذا لا يجوز. ولهذا الصحابة قالوا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك في التسقيل الله فلا وإن نتوسل بعم نبينا، فعدلوا عن النبي إلى عمهم عن النبي أفضل لا إلا النبي كان توفى عليه الصلاة والسلام. إن الدعاء بغير التوسل بالأموات لا يجوز بأي حال من الأحوال، وقد يصل الشرك حينما يدعى الميت مباشرة أو يستغاث به مباشرة أو يطلب منه المدد مباشرة، فإنها يصل إلى أن يكون شركا مخرجا من المنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائلة من اليمن تقول لي إخوة إذا قاطعتهم بسبب مشاكلهم الكثيرة فهل علي إثم في ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا يجوز أبدا بأي حال، ليس لك أن تقاطع إخوانك. الله إليكم وبارك فيكم. سائل سين يقول في سؤال حكم الصلاة خلف إمام وبعض الجماعة له كارهون، وذلك بسبب وشاية الإمام بين جماعة المسجد، علما بأن هذا الإمام يقرأ بقصار السور ويكررها في جميع الفروض بما فيها صلاة الفجر مما يفقدنا الخشوع في الصلاة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير. على كل حال، أولا ينبغي لا شك يحرص الإنسان على اجتماع الكلمة وعلى أن يعني يجمع، لا شك أن ما شرعت الجماعة ولا الحضور المساجد إلا من أجل أن يجتمع أهل الحي ويجتمع في المسجد لتجتمع كلمتهم وتتقارب نفوسهم وقلوبهم ويصفك وصف الملائكة، والنبي يقول لينوا في أيدي إخوانكم، فهذا هو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا هو الذي ينبغي. لكن إذا كان الإمام تكرهونه بحق، والكره بحق مثل أن يكون صاحب بدعة أو يكون فيه يعني تجاوز لشيء من حدود الله وحقوق الله، أما إذا كانت تكرهته لا لشيء في النفس أو لأمور دنيوية أو لأشياء شخصية هذا لا، فلا ينبغي. فأما إذا كان ذا دين وذا سنة وعلى خير، وإنما كرهته إما لأمور شخصية أو اختلاف بينك وبينه في قضايا قد تكون دنيوية أو شيء يعني ليس فيه يتعلق بالدين أو يتعلق بالبدعة أو يتعلق بمخالفة حدود الله وحقوق الله، فلا ينبغي ولا تعتبر هذه الكراهية، ما تعتبر هذه الكراهية، لأنه أن يكره أحيانا تكره بعض التصرفات أو تكره منه بعض ليس بحق، فإن هذا لا ولا يؤثر وتصلي خلفه إن شاء الله. أما قراءته بقصار السور فلا مهنة أن يقرأ بما يعرفه وما يحفظه ولو تكرر يعني، فلا يعني ولا يلزم أن الإمام يكون حافظ القرآن كله وأن يحفظ كثيرا منه، إنما يحفظ من ما تقوم به الصلاة وما تصح به الصلاة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

وتثنى به في كل يوم كل شهر صوم يومين، وهذا متيسر في حالة صحة الإنسان وفي حالة قوته ونشاطه، فهذا متيسر. أما إذا وصل الحال إلى عجز دائم أو عجز لا يمكن أن يتمكن الإنسان معه أن يؤدي كل شهر يومين، فإنه يكفر كفارة يمين إن شاء الله ولا حرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم فراس من الطائف تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم اختلاط المرأة مع أخ الزوج والسلام عليه والتحدث معه؟ هل هذا الفعل حرام أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الزوج كما معلوم ليس من المحارم، بل هو الحمو أو هم داخل في الحمو، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول، في الصحيحين طبعا، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو الأقارب، أقارب الزوج، سواء كان أخاه أو ابن أخيه أو الأقارب الزوج أو عمه، كل هذا من الأحماء. فأخو الزوج ليس من المحارم، ويجب الاحتياط فيه، بل أكثر من غيره، لأنه قد يكون ملاصق وملازم كثير. لكن السلام عليه والتحدث معه لا مانع، ما دام ليس هناك فتنة. إذا خشيت الفتنة وليس هناك فتنة، إذا خشيت الفتنة لا، ما يجوز. أما إذا كان اسمه لك فتنة أو مع مجموعة أو فلا معنى من التحدث معه والسلام عليه إلى آخره، لكن مع التزام الحجاب الشرعي طبعا. أما إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لك. وقيل إن تحية المسجد كذلك أيضا نتصلى في كل الأوقات، وإن كان على خلاف من ذوات الأسباب أو ليس من ذوات الأسباب، لكن على كل حال أرجو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله يعني، فإن يعني لم يصلي فله يعني مندوحة في من قال بأن هذا لا أن النهي لا يخص مكة، ومن صلى فالأمر فيه ساعة إن شاء الله، لأن لا شك أن لمكة خصوصيتها ولها أيضا يعني كما في العموم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وفي رواية أو صلى، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله وجزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، بفضل الله عز وجل من الله علي بأداء الحج في العام الماضي، وعند طواف الإفاضة قمت بالطواف، لكني كنت مرتدية الحذاء، كما قمت أيضا بالسعي وأنا مرتدية الحذاء، فهل هذا الفعل جائز؟ وماذا لو كان غير جائز؟ هل علي إعادة الطواف مرة ثانية والسعي أيضا؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير. لا مانع من الطواف والسعي بالنعل، والصلاة كذلك بالنعل كما معلوم، ما دام أنها طاهرة ولا تلوث فلا معنى. الرسول صلى بالنعلين وصلى منتعلا وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال عموما الطواف والسعي بالنعلين بالنعل لا شك لا شيء فيه، ولا سيما ينبغي الإنسان أن يتفقد نعله ويتأكد أنها ليس فيها ما يلوث المسجد ويلوث أو إذا كان أيضا يؤذي المصلين فلا ينبغي، إذا كان في إيذاء المصلين وخاصة إذا كان يتخطى الصفوف ويتخطى الرقاب وهو منتعل عليه أو حذائه، فإن هذا لا شك أنه مؤذي، فاجتناب أذية المسلمين مقدم على مثل هذا. لكن على عموما حجك صحيح إن شاء الله وطوافك وسعيك صحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو خالد يقول: هل مرور المرأة في صلاة الرجل تبطل صلاته في المسجد الحرام أم لا؟ لا شك عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أولا منع عموم أن يتعمد النساء أن يمر بين يدي المصلي، وأيضا أذن للمصلي أن يمنعه فإن معه قليل، بل فليقاتله فإنما هو قليل وإنما هو شيطان، أو كما جاء في بعض الألفاظ الحديث الكثيرة. والحديث الآخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لك أن يقف 40 خيرا له خيرا له أن من أن يمر بين يديه. فلا شك والمسلم يمنع من يريد أن يمر بين يديه، ولكنه ينبغي يرى سترة حتى، أما إذا كان من وراء السترة أو بعيد فهذا الأمر فيه واسع. ومرور المرأة أيضا أشد يعني، ولهذا جاء في الحديث أنه أن تقطع الصلاة. ولكن في الحرم لا شك طبعا أوسع، الحرم واسع ولا سيما في أيام الزحام وأيام المواسم، سواء الرجل أو المرأة فلا يضر إن شاء الله. بل يعني رخص جمع أهل العلم أن أن أن أن مكة مستثنى حتى في غير المواسم، باعتبار أنها بطبيعتها فيها زحام وبطبيعتها ولا سيما مع الطواف ونحوه، وكان الطائفون يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، مما يدل على أنه قد يكون لمكة في هذا خصوصيتها. وعلى كل حال في الحرم الأمر واسع إذا مر الرجل أو مرت المرأة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول بأنه يمني، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم من اليمن. أنا نذرت بأن أقيم عزومة في البيت إذا قبلت في الجامعة، والحمد لله قبلت وأنا الآن أدرس، ولكنني لا أستطيع إقامة هذه العزومة، هل بإمكاني أن أصوم أو أن أتصدق بدلا عن ذلك؟ أفيدونا ووجهونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا النذر يعني إذا كنت لا تستطيع، لأن صلة الرحم هي أظهر ما تظهر عند المقاطعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنت زكرة ما يطلب منك أن لا تقاطع إخوانك مهما كانوا مشاكلهم، إنما تسلكي مساك الحكمة، قد لا كنت تزورهم كل يوم، وإنما تجتهدين في يعني بإيصال الخير والحق لهم والدعاء لهم، وأيضا الاستعانة بأهل الخير أيضا الفضلاء والعقلاء من أسرتك مثلا ليصلح الأمور، لكن لا يمكن تقاطع ما بدل، ولا يجوز، ولا تتعمد مقاطعتهم. الرحم التي تجب صلتها كل ذي رحم محرم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم أو قاطع. وإساءة الأقارب كما قلت لك أختي، إساءة الأقارب لا تبيح قطيعتهم، إساءة الأقارب لا تبيح مقاطعتهم، ولهذا كما قلت الحديث يقول: ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما في البخاري. الرجل الآخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجون عليه. فقال: لا، إن كنت كما قلت فكأنما تسفوهم المل. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت الله معينك والله معك ما دمت على هذا الخير، وأنهم كلما قطعوا زدت وصلت وزاد وصلك، فأنت على خير كثير. فلا يجوز مهما كان لا يجوز المقاطعة لأنهم قاطعوك، إنما تسلكين مسالك الحكمة والرفق، وليس قد يكون الصلة يومية أو إنما على حسب ما ترأيه من المصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول بأنها تقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أستفسر عن شيء فعلته وكنت لا أبالي في فعله، وهو الغش في الامتحان. فأنا طالبة جامعية، سمعت حديثا معناه أن الغشاش لا يستجيب الله له دعاء ويكون أكله حرام، وأنا أريد التوبة، ولكن سمعت أنه إذا رجعت إلى صوابي أن المال يكون حراما، هل هذا صحيح أم أن الله يسامح ويقبل التوبة ويمحو جميع أخطائي؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على إحسانك السؤال حقيقة، وأيضا خوفك من الله عز وجل، وأيضا توجهك إلى التوبة إن شاء الله الصادق والنصوح، وأيضا تشوفك وتطلعك لأن الله سبحانه وتعالى يسامحك ويقبل منك، هذا كله هذا خير كثير إن شاء الله وعلامات خير. وإلا لا شك أن الغش في الامتحان لا يجوز، والغش في الامتحان حرام، وأيضا النتائج المترتبة عليه لا تجوز ولا صح. لكن إذا كنت فعلا تعينت بهذه الشهادة وتوظفت، إذا كنت أثبتت جدارة في العمل الذي أنت فيه وفعلا أنت جديرة به والمراجع اللي تعمل معهم فعلا يعني يشهدون لك بحسن السلوك ويشهدون لك بحسن الأداء وأنك تحسين العمل الذي وكل إليك. فأرجو إن شاء الله أن أن أن يعني عملك صحيح إن شاء الله، ولكن فعلا إن شاء الله تتوبي الله عز وجل توبة نصوحا ولا تعودي إلى مثل هذا فيما لو يعني طرأ سواء في في في عملك أو تغشين في العمل أو تغشين لزملائك وزميلاتك ونحو ذلك، هذا كله تجتنبينه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع أبو مسلم الرشيدي من السودان يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أكل الصدقة لغير المحتاج؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصدقة غير الزكاة، الزكاة لا تجوز إلا للفقير أو لمن سمى الله عز وجل في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ثمانية، هذا هؤلاء هم الزكاة. أما الصدقة التطوع وما ليس من الزكاة فلا مانع أن أن أن أن تأخذ منها، ولا ما أيضا أن أن أن, أن تعطى يتصدق بالإنسان على ولو كان غنيا ويعطى، لأن هذه أشبه بالهدايا يعني، فلا إشكال في ذلك. إنما الكلام في الزكاة، الزكاة لا يصرفها إلا لأهلها الذين ذكره الذين سمى الله عز وجل في كتابه. أما الصدقة تعطى الكافر، تعطى المسلم، تعطى الغني، لا مانع، وإن كان التعفف لا شك طبعا هو المطلوب، لكن لكن لكن الصدقة غير الزكاة بابها أوسع من الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة من جازان تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم من جازان، تزوجت برجل يكبر مني سنا، عمره الآن 46 عاما، وذلك بضغط من أهلي، لي معه 6 أشهر وأنا لا أطيقه أبدا، وهو يعاملني بوحشية ويقفل علي جميع أبواب البيت حتى يرجع. ذهبت إلى بيت أهلي وطلبت منه الطلاق، فرفض إلا بأخذ الفلوس التي دفعها كاملة، وأهلي لا يملكون له المبلغ المطلوب، أفيدونا وجهونا جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. على كل حال هذا يبدو أنه هذا خلاف طبعا زوجي وكذا، فالأحسن إما أن تصطلحوا، وهذا هو الذي أحبه وهذا هو الذي أدعو إليه، يعني تدخل أهلك يعني وتصطلحون إن شاء الله، وإذا لم يتيسر فالمحكمة وقاضي البلد هو الذي يرفض الدعوة ويقرر ما طلب شرعا، سواء أن يحكم بالخلع أو بعدمه أو غير ذلك. لكنني أنصح إذا أمكن أن تصلحوا بالطريقة التي ترونها المشروعة فهو أولى، وإلا المحكمة هي التي تنظر في حالها إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول: السلام عليكم، سؤالي عن صحة هذا الحديث في يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث طبعا صحيح إن شاء الله، من غسل في يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. طبعا اختلف العلماء في تفسيره في غسل وغسل، في غسل واغتسل، وكثير منهم قالوا أن غسل يعني غسل رأسه، غسل رأسه، واغتسل يعني غسل بقية بدنه، ويقال غسل امرأته إذا جمعها، وغسل رأسه وثيابه، وأنه بمعنى توضأ أيضا. على كل حال وكل هذا لا مانع من إرادة المعاني كلها، والمقصود لا شك أن غسل يوم الجمعة لا شك أنه مستحب، وجاء في الحق خبر أنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالمقصود هو أن يتنظف الإنسان سواء غسل رأسه وبدنه أو غسل بأثر جماع أو نحو ذلك. وبكر لا شك طبعا التبكير قيل أن بكر معناه تصدق قبل خروجه، وتأولوا في حديث باكروا بالصدقة فإن البلاء يتخطاها، وقيل المعنى واحد بكر وابتكر من باب التشديد على أو التأكيد على ما ينبغي من للمسلم أن يبادر بالتبكير يوم الجمعة وأن يبكر ويدنو من الإمام، ومعلوم أنه حديث من جاء في الساعة الأولى فكان مقرب ردنا إلى آخره. قيل أن بكر بمعنى راحة يعني ذهب، وابتكر بمعنى أنه أدرك الخطبة إلى آخره. على كل حال لا شك أن هذا الحديث يعني ينبغي أن يعتنى به يعتني به كل مسلم، ولا سيما من الحرص على الجمعة والتبكير إليها، فإن في هذا فضلا عظيما والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أسامة علي جمال يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله، أنا قلت أعاهد الله وأعطي الله موثقي أن لا أفعل هذا الأمر ورجعت فعملته، ما حكم هذا الحلف وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، أرجو منكم الإفادة علما بأنني حريص على الاستغفار بهذه الطريقة وبهذه. لكن ممكن تستطيع في المستقبل، فيبقى لديه في ذمتك، يبقى في ذمتك إن شاء الله، تنفذه وتنجزه إن شاء الله إذا استطعت، ما دام أنه تتوقع أنك داخل في استطاعتك في الوقت المستقبل إن شاء الله. أما ذلك لا، ما تتوقع أنك تستطيع لظروفك، لما تعرفه من ظروفك المالية ويعني استبعاد أن تكون لك القدرة، حيث أن تكفر كفارة يمين إن شاء الله، تكفر كفارة يمين. أما إذا قلت لا، تعلم أنك يعني عندك قدرة يبقى في ذمتك إن شاء الله، وإذا استطعت وإذا تمكنت فإنك تنجزه. أما إذا قلت لا، تتوقع أنك لا تستطيع وتستبعد أن تتمكن في المستقبل، فإنك تكفر كفارتهم إن شاء الله ولا عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تحويل العملة من العملة السعودية إلى العملة السودانية، حيث إنني أرسل مصاريف إلى أهلي أسلم الريال السعودي ويستلم أهلي الجنيه السوداني، علما بأنه لا يوجد تقابض في المجلس وأن البنك لا توجد فيه عملة سودانية، وجهونا ماذا نعمل حال الضرورة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه يكثر طبعا في الإخوة الذين يحولون من البلاد التي هم فيها إلى بلادهم، سواء في السعودية أو في غير السعودية، غالبا من عملة البلد اللي هو فيه إلى عملة بلده، وقد يكون يحولها مباشرة أو عن طريق الدولار أو عن طريق عملة أجنبية وسيطة إلى آخره. على كل حال، لا شك أنه كما تفضل الأخ، يعني واضح أنه جرى عنده شيء من العلم والفقه، وهو أنه فعلا في هذا يسمى صرف، تحويل من ريال السوداني من الريال السعودي للجنيه السوداني، هذا يسمى صرف، والصرف لابد فيه من التقابض، لابد فيه من التقابض، وإن كان لازم التفاضل، لازم التساوي كمان التفاضل. لكن على كل حال العلماء يقولون، وهذه فيها إن شاء الله ساعة كما، وهو أن استلام الشيك يعتبر قبض، هذا يقوم مقام القبض. فإذا كنت فعلا تسلمها البنك، يعني سواء بشيكات أو بأي يعني وسيلة يقبضها البنك ويحولها إلى بلدك، فاستلام البنك الآلية والأداة التي يستلم بها البنك العملة منك السعودية أو حتى السودانية ويستلمها، واستلامه أو طريقة استلامه سواء بالشيك أو بغيره، قالوا هذا يعني يقوم مقام القبض، ومثله طبعا القيد في دفاتر المصرف أو كل هذا قالوا يقوم مقام القبض. ولهذا إذا كانت على هذه الطريقة فالأمر فيه سعة إن شاء الله، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عن أمة الإسلام خيرا. سؤالي هو أنني تقدمت إلى إحدى الشركات، طلبوا مني كشفا طبيا وتم اجتياز الكشف إلا اختبار السمع، فلم أنجح فيه لوجود ضعف في السمع لدي، فقمت بالتواصل مع أحد الأشخاص ليختبر عني هذا الاختبار فنجح وضمنت الوظيفة، توظفت ولله الحمد، ولي الآن 9 سنوات في هذه الشركة وأؤدي عملي بكل تفاني ولله الحمد، ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنك مخطئ، هذا غش، يعني هذا العمل لا يجوز، سواء في أنك فعلا تكتم أو تجعل من يقوم مقامك ليختبر الاختبار السمعي أو اختبار هذا، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وعليك أن تتوب الله عز وجل. ولكن العلماء قالوا أنه إذا هذا العمل الذي أن تسلمته فأصبحت تؤديه بكفاءة، وأنت قدراتك وكفاءتك وملكاتك واستعداداتك فعلا يعني قادرة على أن تؤدي هذا العمل، وكما أشرت أن تقول أنك تؤديه يعني بجدارة